بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في هذه الأيام نعيش ذكرى 40 سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث نحاول بإذن الله تعالى أن نستلهم درسا من دروس النهضة الحسينية يتعلق بمواقف الناس تجاه هذه النهضة، موقف الأفراد تجاه الإمام الحسين وتجاه النهضة الحسينية. تنوعت إلى 4 أنواع. النوع الأول موقف المجابهة، وتمثل هذا الموقف فيما تمثل في موقف الجيش الأموي. الموقف الثاني موقف الخذلان، وتمثل هذا الموقف فيما تمثل في موقف عبد الله بن عمر ابن أبي الخطاب. الإمام الحسين صلوات الله عليه قال له: يا أبا عبد الرحمن، اتق الله ولا تتركن نصرتي. ولكن موقفه كان موقف الخذلان، كما كان موقف الكثيرين، اكتفوا بالتفرج على الأحداث ولم يكن لهم في الأحداث أي دور فاعل. لا نريد أن نتحدث حول هذين الموقفين في هذا الحديث، وإنما نريد أن نتحدث بإذن الله تعالى حول الموقفين الآخرين. الموقف الثالث موقف المساندة المحدودة، والموقف الرابع موقف المساندة بدون حدود. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مقدمة، وهذه المقدمة إن الإيمان يعني إيمان كل واحد منا يحتوي فيما يحتوي على عقد بين العبد وربه. هذا العقد له أربعة أركان: المشتري، والبائع، والمثمن، والثمن. أما المشتري فهو الله سبحانه وتعالى، وأما البائع فهو المؤمن، وأما المثمن فهو النفس والمال. وبعبارة أخرى يعني كل ما تملك. نحن ماذا نملك؟ لا نملك إلا أنفسنا وأموالنا. إحنا عندنا نوعان من الملكية: الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية. الملكية الحقيقية تتمثل في ملكنا لأنفسنا، كل واحد منا مالك لنفسه بالملكية الحقيقية. طبعا هذه الملكية الحقيقية ملكية تبعية، لا ملكية استقلالية. وعندنا نوع ثاني من الملكية: الملكية الاعتبارية. وهذه الملكية الاعتبارية ملكيتنا لأموالنا. هل نملك شيئا آخر وراء هاتين الملكيتين؟ لا، كما يبدو. هذا هو المثمن. الإنسان في هذه الحياة له محبوبان مما يملك. المحبوب الأول هو ذاته، ويحب كل شيء لأجل ذاته عادة وغالب. والمحبوب الثاني هو المال، وتحبون المال حبا جما. هذا هو مثمن. وأما الثمن، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما هو الثمن؟ بأن لهم الجنة، السعادة الأبدية، الفوز الأبدي الذي لا انتهاء له ولا انقضاء. هذا هو الثمن، وهذه هي المعاقدة التي تمت بين كل واحد منا وبين ربه. أين تمت هذه المعاقدة؟ يحتمل أن هذه المعاقدة تمت في هذه النشأة. أنتم عندما دخلتم في الإسلام واعتنقتم الإسلام، الإسلام هو التسليم المطلق، عندما دخلتم في الإسلام يعني وقعتم هذه المعاقدة وهذا العقد. ويحتمل أن هذه المعاقدة تمت في نشأة أخرى، الشيء اللي يظهر من بعض الروايات المذكورة في تفسير البرهان أن هذا العهد وهذا العقد تم في نشأة متقدمة على هذه النشأة، عالم الميثاق. النقطة التي تهمنا في هذه المقدمة أنه ماذا يترتب على هذا العقد؟ الشيء الذي يترتب أن يكون البائع في حالة تهيؤ وفي حالة ترقب حتى يعمل بمقتضى العقد في الوقت الذي يحدده المشتري وبالشكل الذي يحدده المشتري. احنا نمثل بمثال لتقريب هذه الفكرة. انتوا عندكم بيت، بعتم هذا البيت، عندما بعتم هذا البيت وأمضيتم هذا العقد الذي يترتب على ذلك أنكم بمجرد الإمضاء، بمجرد بعت وقبلت، عندما أنت بايع قلت بعتك هذه الدار بكذا، المشتري قال قبلته، بانتهاء تاء قبلته، انت الان يجب ان تعيش في حالة تهيؤ. يمكن الان المشتري لا يطالبكم بشيء، احيانا المشتري لا يطالبكم بشيء، لكم أن تسكنوا في هذه الدار. في يوم من الأيام إذا هذا المشتري طالبكم بأن تفرغوا هذه الدار إفراغا جزئيا، فورا يجب أن تفرغوا جانب من الدار، طالبكم به. في يوم من الأيام يمكن هذا المشتري يطالبكم بأن تسلموا الدار تسليما كليا، هذه داري، انقطعت العلاقة فيما بينك وبين هذه الدار من الناحية الشرعية، من الناحية العرفية، من الناحية القانونية. المشتري له هذا الحق، والبائع بمجرد هذه المطالبة يجب عليه أن يسلم هذه الدار تسليما كليا. هذه هي حالة المؤمن، يعني هكذا ينبغي أن نكون. لعل بعض المؤمنين لا يكونون هكذا. المؤمن ينبغي أن يعيش هذه الحالة، حالة التهيؤ. مرة تكون حالة هدنة، الله لا يطالبك بشيء، أو يطالبك في حدود، أنت تعطي في حدود، ولكن في بعض الأحيان الله تعالى يطالبك بكل شيء. احنا لا نظن أننا بعيدون عن مثل هذه الامتحانات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من هو المؤمن الكاذب؟ من هو المؤمن الصادق؟ يأتي يوم الامتحان وتظهر حقائقنا في الامتحان. هذه الحالة يجب أن ننميها في أنفسنا، حالة التهيؤ وحالة الترقب وحالة الانتظار. هذه الحالة لا تأتي اعتباطا، هذه الحالة تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى تثبيت، تحتاج إلى تركيز. من المفاهيم القرآنية المهمة مفهوم التثبيت. لاحظوا الآية الكريمة: وتثبيتا من أنفسه. تثبيت، المؤمن يحتاج إلى تثبيت. هذه الحالة تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى تثبيت. في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى وهو المشتري قد يطالب بكل شيء. نحن من الآن يجب أن نكون مستعدين لأن نقدم لله سبحانه وتعالى كل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الوالد رحمه الله في التقريب يقول: الاستبشار الفرح الذي يظهر، الفرح عندما يكون فرح محدود يظل في القلب، ولكن إذا الفرح يكون فرح كبير واحد ما يتمكن يحتفظ بهذا الفرح في قلبه يظهر، كما أن الحزن إذا كان كبيرا واحد ما يتمكن يحتفظ به في قلبه يظهر على ملامح. استبشار. أحد العلماء كان يقول قضية لطيفة، كان يقول: أنا ما كنت أفهم هذه الآية الكريمة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. شلون الإنسان في خسر؟ إلى أنه في يوم من الأيام كنت أمر على بايع ثلج، واحد دا يبيع ثلج في الحر الشديد في القيض، وكان هذا البائع ينادي بنداء لطيف، هذا النداء ينطبق علينا، كان يقول: ارحموا، يخاطب الناس، من يذوب رأس ماله. هذا الثلج رأس مالي دا يذوب تحت حرارة الشمس، ارحموني، اشتروا هذه البضاعة. هناك افتهمت معنى إن الإنسان لفي خسر، هذا عمرنا دا يذوب دا ينتهي. نفس المرء خطاه إلى أجله. قد مر لعله ذكرنا أكو هنالك حفرة محفورة لنا، إن كانت لنا حفرة إحنا دا نركض باتجاه هاي الحفرة وهي مثوانا النهائي. هاي المعاملة ما تحتاج إلى استبشار، فتشي دا يروح دا ينتهي، عمرنا دا يروح، أموالنا دا تروح، إحنا هذا الشيء اللي دايفنا دان بيعه لله سبحانه وتعالى بهذا الثمن الكبير، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعود إلى حديثنا. الموقف الثالث تجاه سيد الشهداء وتجاه نهضته، موقف المساندة المحدودة، المساندة في حدود. هل تجدي المساندة في حدود؟ إذا كانت الوظيفة المساندة بلا حدود، الإعطاء بلا حدود، فالمساندة في حدود، الذي يساند في حدود، ما عمل بوظيفته، ما أتى بواجب. قضية كربلاء، قضية عاشوراء كانت تتطلب مساندة بلا حدود. ما يتمكن واحد في ذلك الظرف يضع حدود لمساندة. طبعا هذه القضية لا تقتصر على ذلك اليوم، القضية خط مستمر، لأن الحسين صلوات الله عليه حركة إصلاحية متجددة دائمة على مر العصور والدهور. إذا ظرف من الظروف تطلب المساندة بلا حدود، المؤمن يجب أن يهيئ نفسه لذلك، يجب أن يطوع نفسه لذلك. تطويع النفس ترفض، أكو واحد حاضر أن يلقي بنفسه بين مخالب الموت؟ مو حاضر. واحد مو حاضر خدش يرد على بدنه. الإنسان يهرب من الضرر، فهذه المساندة تحتاج إلى توطين، تحتاج إلى تطويع، تحتاج إلى ترويض. إحنا عندما نجلس في مجالس سيد الشهداء، من معطيات هذه المجالس، من معطيات هذه المواكب، من معطيات هذه الزيارات لسيد الشهداء، ومنها زيارة الأربعين، تثبيت هذه المعاني. هذه المعاني تحتاج إلى تثبيت، لا تأتي اعتباطا. تجلس تستمع إلى التاريخ، تنظر المواقف المختلفة، هل تكون في هذا الخط أو في ذلك الخط؟ هذا يحتاج إلى تفكير. هاي المجالس الحسينية فيها بركات كثيرة، ومن جملة هذه البركات أنها تربي النفوس المؤمنة على حالة العطاء المطلق. أنا أذكر لكم على نحو الاختصار طبعا موقفين. تجلى هذان الموقفان في قضية عاشوراء ويتجليان على مر الدهور ومر العصور. طبعا اختصر القضيتين، إذا أحببتم تفصيل القضيتين، القضية الأولى الذي يمثل موقف المساندة في حدود مذكور في كتاب الفتوح المجلد الخامس صفحة 129 إلى صفحة 132، ومذكور أيضا في كتاب الأخبار الطوال صفحة 250 وصفحة 251، ومذكور أيضا في كتب أخرى. الإمام الحسين صلوات الله عليه يأتي بنفسه إلى ذلك الرجل ويقول له: يا فلان، اعلم أن الله عز وجل مؤاخذك بما كسبت وأسلفت من الذنوب في الأيام الخالية، سجلك مليء بالذنوب. كانت لهذا الرجل مواقف في أيام صفين، حارب عليا صلوات الله وسلامه عليه مع معاوية ضد علي، هذا السجل أسود. وأنا أدعوك في وقتي هذا إلى توبة تغسل بها ما عليك من الذنوب. موقف واحد بهذا الموقف يغسل كل الماضي. أحيانا الحياة تحتاج إلى هذا الموقف. أدعوك إلى نصرتنا أهل البيت. طبعا الإمام صلوات الله عليه ما دعا ذلك الرجل، وإنما نداء الإمام صلوات الله عليه يتردد على مسامع القرون والدهور. نداء هل من ناصر ينصرنا، هذا مو فقط لذلك اليوم وإنما لهذا اليوم أيضا. الآن الأعداء تكالبوا من كل مكان لإمحاء اسم الحسين صلوات الله عليه، لإمحاء اسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لمحو أسماء أئمة أهل البيت وكل ما يتعلق بأهل البيت. هذه الحرب حرب مستمرة، الحرب لم تتوقف. إحنا كنا نظن عندما نقرأ في الكتب الفقهية الخوارج النواصب أنه تتناول قضية تاريخية، عندما كنا نقرأ زيارة عاشوراء أشياع بني أمية أتباع بني أمية، وإذا بهذه الأحداث تكشف أن هذا الخط الأموي الناصبي هذا خط مستمر. فقال هذه العبارة مذكورة في كتاب الأخبار الطوال، قال: والله إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة، ولكن ما عسى أن أغني عنك، فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة، ف فإن نفسي لم تسمح بعد بالموت. ما يهمك اللي ما رب نفسه، اللي ما هيأ نفسه، لا يمكنه أن يقدم. أن تسمح نفس الإنسان بالموت وبالعطاء، هذا يحتاج إلى تربية. وفي كتاب الفتوح يقول: وهذه فرسي ملجمة، والله ما طلبت عليها شيئا إلا أذقته حياض الموت، ولا طلبت عليها فلحقت، وخذ سيفي هذا فوالله ما ضربت به إلا قطعت. هذا عبيد الله ابن الحر الجعفي. فقال الإمام الحسين صلوات الله عليه: يا ابن الحر، ما جئنا لفرسك وسيفك، إنما أتيناك لنسألك النصرة، فإن كنت بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا في شيء من مالك. اليوم يوم العطاء الكلي، هذه المساندة المحدودة ليست لها قيمة، ورفض الإمام أن يتقبل منه شيئا. وبعد ذلك عبيد الله ندم على هذا الموقف. وفي بالي أنه في بعض التواريخ قرأت أنه كانت نتيجته أنه بعض أعدائه طاردوه إلى أن وصل إلى نهر، فرأى أمر مخير: إما أن يصبر حتى الأعداء يجون يقتلوه، أو يلقي بنفسه في النهر. فألقى بنفسه في النهر ومات غرقا وانتهى. هذا اللي كان بإمكانه بموقف واحد يتحول إلى شخص الملايين من العلماء والزهاد والعباد والمؤمنين والصالحين على مر التاريخ ومراجع التقليد يقفون أمام أصحاب الحسين ويقولون: بأبي أنتم وأمي. في زيارة صفوان المذكورة في كتب الزيارات التي علمها الإمام الصادق لصفوان، الملايين يجون يقولون: بأبي أنتم وأمي. هذا اللي كان بإمكانه أن يصل إلى هذا المقام تحول إلى هذه العاقبة. وهو كان يقول في حياته كما في كتب التاريخ: أراها حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل العداوة والشقاقي، فلو واسيته يوما بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي، فلو فلقت تلهب قلب حي لهم القلب مني بانفلاقي، لقد فاز الأولى نصروا حسينا وخاب الأخسرون ذو الشقاق أو ذو النفاق. هذا موقف. والموقف الثاني: الذي قدم كل شيء، كل شيء موقف وهب. تفصيل، إذا حبيت تفصيل قضيته مذكورة في أعمال الصدوق رحمة الله عليه مجلس 30 وفي وسيلة الدارين صفحة 202 وفي بحار الأنوار جزء 45 صفحة 17 حينما ذهب وقاتل هذا الرجل المسيحي اللي كان مسيحيا ومضى على إسلامه 10 أيام، ومضى على زواجه 17 يوم. 17 يوم كان متزوج. ذهب وقاتل ثم عاد إلى أمه فقال: يا أمه أرضيتي؟ فقالت: ما رضيت أو تقتل بين يدي الحسين. فقالت امرأته: بالله لا تفجعني في نفسك. فقالت أمه: يا بني لا تقبل قولها، وارجع فقاتل بين يدي ابن رسول الله، فيكون غدا في القيامة شفيعا لك بين يدي الله. فلم يزل يقاتل حتى قتل. وامرأته أيضا بعده قتلت في تفصيل مذكور في كتب المقاتل. مساندة بلا حد. إحنا في الواقع الآن نحن المؤمنين نعيش ظرف استثنائي، الآخرون فتحوا على المؤمنين حربا بدون حدود، حرب ما فيها حدود. الآن ماذا يصنعون في العراق؟ يصنعون كل شيء. القتل على الهوية، لأنه هذا من أتباع أهل البيت صلوات الله عليه، لأنه من أتباع علي والحسين. قتل على الهوية. قبل أيام عثروا كما نقلت الأخبار على مجموعة من الجثث ثقبت بالمثقاب، هذه المثاقيب التي يثقبون بها الجدار، يعني وحشية إلى هذا الحد. قبل أيام عثروا على مجموعة شنقوا شنقا حتى الموت. القاتل بأفجع الصور على الهوية، لأنه هذا موالي لأهل البيت. التهجير على الهوية، الآن مئات العوائل، التهجير كلمة نقولها لفظة، تهجير عندما واحد يهجر من بيته، يترك بيته، إلى أين يتجه؟ كثير منهم نصبوا خيام في مواقع خيمة، يعيش في صحراء أو في مدينة. حرب بلا حدود. الحرب بلا حدود تحتاج إلى ثبات بلا حدود. واحد ينبغي أن لا يضع حد لثباته. الله سبحانه وتعالى من الآيات المهمة، وكل آيات القرآن مهمة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبات، واحد يوطن نفسه على الثبات. أولا وفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى، وثانيا أملا بالجزاء الكبير الذي وعده الله سبحانه للمؤمنين، وثالثا اقتداء بآبائنا وأجدادنا الصالحين. هذه القضايا مو جديدة. المؤمنون على مر التاريخ تعرضوا لهذه المحنة، والمؤمنون ثبتوا، قدموا الكثير. اقرأوا سورة البروج، لاحظوا ماذا فعلوا بالمؤمنين في ذلك العهد في العهود القديم، نفس الأعمال اللي الآن الإرهابيون والمستعمرون والبعثيون يفعلونها في العراق، نفس الأعمال، قتل على الهوية في ذلك الوقت. هذا في تفسير البرهان، في تفسير قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود. الأخدود يعني الشق الواسع في الأرض، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الآن ماذا نقموا على المؤمنين في العراق؟ نقموا عليهم إيمانهم لأنهم مؤمنين. في هذه الرواية المروية أنه جمعهم ذلك الحاكم الظالم فخد لهم أخدودا وجمع فيه الحطب وأشعل فيه النار، فمنهم من أحرق بالنار، جماعة ألقوهم في النار وأحرقوا، وأشد أنواع التعذيب الإحراق بالنار. الآن هاي السيارات المفخخة نوع من أنواع الإحراق بالنار. ومنهم من قتل بالسيف ومثل بهم كل مثل تمثيل، يعني يأخذون الواحد يقطعون أذنه يقطعون إيده يقطعون رجله إلى أن يموت، فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار 20,000 واحد، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، قاعدين يتفرجون مثل الآن الحكومات قاعدين يتفرجون، المتآمرون قاعدين يتفرجون. في تفسير العياشي ينقل عن تفسير العياشي هذه اللقطة، فجاءت امرأة ومعها صبي لها ابن شهر، فلما هجمت على النار هابت ورقت على ابنها، يعني يبدو هي كانت متهيئة للموت، ولكن هذا الطفل شهر واحد يحرق بالنار رقت عليه، فناداها الصبي. هذه القضية تكلم الصبيان متكررة، المسيح تكلم بالمهد على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، في قضية يوسف وشهد شاهد من أهلها تكلم في المهد، وهذا أيضا تكلم وهو الطفل، لا تهابي وارميني ونفسك في النار، الشاهد في هذه الكلمة، فإن هذا والله في الله قليل، في سبيل الله مهما يفعل المؤمن فهو قليل. وأذكر لكم أيضا لقطة، هذه لقطة من التاريخ القديم، هذه لقطة أيضا من تاريخنا، تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يقول هذا في كتاب، هذه القضايا مذكورة في كتاب مسكن الفؤاد للشهيد الثاني رحمة الله عليه، مجموعة من القضايا ينقلها. أذكر لكم منها قضيتين. يقول لما كان يوم أحد قالوا قتل النبي، انتشرت هذه الشائعة أن النبي صلى الله عليه وآله قتل، فكثرت الصواريخ في نواحي المدينة. النبي كان يمثل لهم كل شيء، قتل النبي صلى الله عليه وآله جدا كان ثقيل. فخرجت امرأة من الأنصار فمرت على مجموعة من القتلى. اللسان يقول ولكن القضية جدا ثقيلة، 4 من القتلى. فقالت من هؤلاء؟ فقالوا أخوك وأبوك وزوجك وابنك. أبوها مقتول، ابنها مقتول، أخوها مقتول، زوجها مقتول. لاحظوا إيمان هذه المرأة، قالت ما فعل النبي؟ النبي شنو صار؟ الفاجعة عظيمة، ولكن كل همها سلامة النبي صلى الله عليه وآله. قالوا أمامك. فمشت حتى جاءت إليه فأخذت بناحية ثوبه وجعلت تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطاء. إذا سلم الرسول وإذا سلمت الرسالة فلا أبالي. هذه الروحيات، هذه المعنويات يزخر بها تاريخنا. ينقل أيضا أنه نعي لامرأة من بني دينار أبوها وأخوها وزوجها، ولعل أصعب شيء على المرأة أن ينعى إليها زوجها، هذا أصعب شيء على المرأة. قالت ما صنع رسول الله؟ قالوا خيرا. قالت أروني حتى أنظر إليه. فأشير لها إليه، قالوا هذا رسول الله. حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلال، كل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وآله فهي هينة. وهذه القضية الأخيرة أيضا ينقل، وخرجت السمراء بنت قيس وقد أصيب ابناها فعزاها النبي صلى الله عليه وآله، فقالت كل مصيبة بعدك جلل. ولاحظوا هذه الكلمة، والله لهذا النقع، النقع يعني الغبار، لأن غبار المعركة كان على وجه النبي صلى الله عليه وآله، والله لهذا النقع الذي أرى على وجهك أشد من مصابهما، مصاب هذه المرأة في ولديها. النقع على وجه رسول الله أخف على قلب هذه المرأة المؤمنة من مصابها بولديها. هذا تاريخنا مشحون بهذه التضحيات، ولولا هذه التضحيات هذه الأمانة ما كانت تصل إلينا. هذه الأمانة التي وصلت إلينا، الإسلام الذي وصل إلينا، القرآن الذي وصل إلينا، عاشوراء التي وصلت إلينا، وراءها مثل هذه التضحيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المؤمنين في العراق وفي كل مكان. نقول العراق، المؤمنون الآن في كل مكان يتعرضون للمؤامرات، ولكن المؤمنون في العراق الآن رأس الرمح الاستعماري الكافر موجه إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم جميعا من هذه المحنة الكبرى. الثبات يعقبه النصر ولو في مرارة، ولكن إذا واحد تراجع هذا معناه الآن طبق بعض التقارير أن الجهات الاستعمارية تخطط لصدام جديد في العراق، طبعا بشكل آخر. أكو عندهم صدام آخر وصدامون آخر. صدام آخر يعني العراق مرة ثانية يقع في ظل حكم مثل الحكم البعثي لعله إلى 30 عام. ماذا فعل الحكم البعثي؟ دمر تدمير. يعني واحد إذا شوية تراجع هذا معناه أنه لعله إلى 30 عام إلى 80 عام المعاناة تستمر. وهذه المحنة في العراق وإن كانت كبيرة إلا أنها لا تقاس بمحنة حكم البعثي. البعثيين كم دمروا من المقدسات، كم قتلوا. الذين قتلوا في العراق في خلال هذه الفترة رغم عظم الفاجعة كم واحد؟ طبق بعض التقارير حوالي 30,000 واحد. طبعا إراقة الدم إنسان واحد مؤمن أو محقون الدم هذا عند الله عظيم جدا، 30,000. ولكن البعثيون كم أعدموا؟ طبق بعض التقارير الذين قتلوا في حكم البعث حوالي 7 ملايين واحد. يعني لا تقارن تلك المحنة بهذه المحنة. إذا واحد ما ثبت ربما يبتلى بصدام آخر بشكل آخر 30 عام أخرى، ويقتل 7 ملايين واحد آخرين أيضا. الثبات يعقبه الناس. الله سبحانه وتعالى وعد بأن ينصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه المحنة وهذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، وأن يعجل لوليه الفرج ويسهل له المخرج، ويجعلنا من أتباعه وأنصاره. الإمام الحجة صلوات الله عليه في رواية ينقلها العلامة المجدسي في البحار في ذلك الرجل التي ينقل قضيته محي الدين الإربلي، الإمام الحجة قال له: وأنت نصرتنا فنصرناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم